تحي أمانه وأتمنى يطل الأحلام عمري بحاله. كان قلبي يشوفك في منامي تحي أمانه وأتمنى يطل الأحلام. Bina. في قلبي وروعة فكري أهو فتح لما بقت جنبي يا أمل عمري الشوق اللي زرعته في قلبي وروعة فكري أهو فتح لما بقت Let's go.